الدرس الحادي عشر من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. نعم. الصفات ربك الاعتقاد في نورها ودوام الأمساق مع العالم ذات الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على تقسيم صفات الله جل وعلا إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا التقسيم باعتبار ذات الصفة. وعرف العلماء الصفات الذاتية بأنها الصفات التي تكون ملازمة لذات الله جل وعلا لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئة الله، فمتى ما شاء فعلها ومتى ما شاء تركها. فسميت الصفات الأولى بالصفات الذاتية نسبة إلى الذات، وسميت لملازمتها للذات، وسميت الصفات الثانية صفات فعلية لأنها متعلقة بالفعل. مثال الصفات الذاتية كالوجه والعلم والحياة والسمع والبصر والأصابع والرجل والساق والعلو، كل هذا من الصفات الذاتية التي لا يمكن أن تنفك عن الله جل وعلا. وأما الصفات الفعلية فكالنزول إلى السماء الدنيا، الضحك والرضا والغضب والمقت والكراهية، كل هذا من الصفات الفعلية. هذا التقسيم هو المعروف عن أهل السنة والجماعة، أن التقسيم باعتبار الصفة ملازمتها للذات من عدم ملازمتها. فالصفة الملازمة للذات يسمونها ذاتية، والصفة التي لا تلازم الذات يسمونها فعلية. ولكن هناك من الصفات ما يحمل الأمرين جميعا، فيكون ذاتيا باعتبار وفعليا باعتبار، كصفة الكلام. فصفة الكلام باعتبار أصلها ذاتي، وأما باعتبار أحادها وأفرادها فإنها فعلية كما قررنا ذلك الدرس الماضي. هناك فرقان آخر عند أهل السنة ولكن ليس مشهورا ولا يذكره كثير من المؤلفين، ونحن نذكره من باب التوضيح فقط، وإلا فليس مهما، المهم أن تعرف الفرقان الأول. يقول بعض أهل السنة إن الصفة التي لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات، الصفة التي لا يصح اتصاف الله بنقيضها فصفة ذات، والصفة التي يصح اتصاف الله بنقيضها هي صفة فعل. قالوا مثال، قالوا العلم، ما نقيض العلم؟ الجهل. هل يصح اتصاف الله بالجهل؟ إذن العلم صفة ذات لأن الله لا يصح اتصافه بنقيضها. الحياة، ما نقيض الحياة؟ الموت، صح ولا لا؟ طيب هل يصح اتصاف الله بالموت؟ أجيبوا يا جماعة، لا. ماشي، فإذن الحياة صفة ذات. طيب العلو ضده أو نقيضه السفل، هل يصح اتصاف الله بالسفل؟ إذن العلو صفة ذات. كذلك الوجود ضده العدم أو نقيضه، أحسن، نقيضه العدم، هل يصح اتصاف الله به؟ الجواب لا، فإذن الوجود صفة ذات. طيب الضحك، لا تقول لي البكاء، ما نقيض الضحك؟ عدم الضحك. وهل يوصف الله جل وعلا بالضحك دائما؟ الجواب لا، يوصف بأنه يضحك في بعض الأوقات دون بعض، يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فإذا صفة الضحك صفة فعل لصحة اتصاف الله بنقيضه. النزول إلى السماء الدنيا ضده أو نقيضه عدم النزول، هل يوصف الله بأنه غير نازل؟ الجواب نعم، في غير ثلث الليل الآخر لا نصف الله جل وعلا بالنزول، وإنما نصفه بالنزول في ثلث الليل الآخر خاصة. فإذا صفة النزول صفة فعلية. الرضا نقيضه الغضب، هل يوصف الله بالغضب؟ الجواب نعم. إذن الرضا صفة فعل. فإذن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، وأما الصفات التي يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل. ولكن هذا الفرقان يعني لا يذكره كثير من أهل السنة والجماعة، لأنه فرقان يخص الصفات العقلية ليست الخبرية المحضة، مثل صفة اليدين، هل يصح اتصاف الله بعدم اليدين؟ يقول أهل السنة لا، إذا صفة اليدين ها صفة ذات. وهكذا البصر ها صفة ذات، لماذا؟ لأن نقيضه العمى، والله جل وعلا لا يصح اتصافه بالعمى. وعلى ذلك تبين الأمر. إذن عند أهل السنة فرقانان. الفرقان الأول أن كل صفة ملازمة للذات فهي صفة ذات، وكل صفة متعلقة بالفعل فتفعل أحيانا وتترك أحيانا فهي صفة فعل. ثانية أن كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، وكل صفة يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة فعل. نعم. يقول الناظم أثبت علو الرب فوق الخلق لا تصغي لقول التائه الحيراني ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس، هو يونس لأن ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، ويونس وبطاها والأعراف والفرقان. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عفى الله عنه عن صفتين من صفات أهل من صفات الرب جل وعلا. الصفة الأولى صفة العلو، ويؤمن أهل السنة والجماعة إيمانا جازما قطعيا بأن الله جل وعلا موصوف بالعلو باعتباراته الثلاث، سواء علو الذات أو علو القدر أو علو القهر، كلها من أنواع العلو التي يؤمن بها أهل السنة إيمانا جازما ويثبتونها إثباتا قطعيا. فالله جل وعلا عالم بذاته العلو المطلق كما يليق بجلاله وعظمته، وقدره عال العلو المطلق كما يليق بجلاله وعظمته، وقهره عال العلو المطلق كما يليق بجلاله وعظمته. إذن صارت أقسام العلو عندنا ثلاثة: علو الذات، وعلو القدر بالدال، وعلو القهر بالهاء. أما علو الذات فهو الذي اشتد خلاف أهل القبلة فيه، وهو الذي أنكره عامة أهل البدع إلا أهل السنة والجماعة فقط، فالله خص أهل السنة بالإيمان به. وأما عامة أهل البدع من الماتريدية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع كلهم ينكرون علو الذات، وإنما العلو الذي يثبته أهل البدع لله هو علو القدر وعلو القهر بس، وأما علو الذات فإنهم ينكرونه ويحرفونه. وإذا أطلق العلماء نثبت لله العلو فإنما يقصدون به العلو الذي كثر فيه الخلاف وهو علو الذات. فنحن نؤمن أن الله جل وعلا عالم بذاته العلو المطلق الكامل من كل وجه على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفة بخصوصها هي أعظم الصفات ورودا لأدلتها، يعني أنه قد ورد لها من الأدلة ما يفوق الحصر، حتى ألف فيها شيخ الإسلام أبو محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كتابا حافلا أسماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. فهذا الكتاب من أوله إلى آخره جمع فيه ابن القيم جيوش الإسلام من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر وكلام السلف، كأن هذه الأدلة جعلها جيوشا تغزو مذهب المعطلة في إنكارهم لعلو الله جل وعلا. فهذا الكتاب كله يتكلم عن صفة واحدة وهي صفة العلو، حتى قال فيه ابن القيم: وتلك وهذه شيء من تفاصيل هذه الأدلة، وأما لو حصرت تفاصيلها بأعيانها بلغت ألف دليل، ألف دليل، ألف دليل كلها تدل على علو الله جل وعلا. ولكثرة هذه الأدلة فإن أهل السنة لا يتكلمون عن أفرادها وإنما يتكلمون عن أنواعها، فيقولون مثلا: دل على صفة العلو الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والحس، هذه أنواع الأدلة. أما الكتاب والسنة دليل النقل يعني فمن عدة أوجه: الوجه الأول التصريح بلفظ العلو كقول الله جل وعلا: وهو الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. هذا أول وجه التصريح به. الأمر الثاني التصريح بنزول الأشياء منه، التصريح بنزول الأشياء منه كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر الآية وإنا له لحافظون. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وإن من مقتضيات إنزال الشيء أن يكون من أنزله في العلو ولا في السفل يا جماعة، أن يكون في العلو. هذا دليل يسمونه دليل تلازمي، يعني أن بما أن الله أنزل الكتاب إذن الله في العلو، كيف ينزله وهو في السفل؟ كيف ينزله وهو في السفل؟ وإنما ما أنزله إلا وهو في العلو. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من أدلة النقل التصريح بصعود الأشياء إليه جل وعلا كقول الله جل وعلا: إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب. نعم، فالصعود إلى الله دليل على أن الله في العلو. الأمر الرابع التصريح برفع الأشياء إليه كقول الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال: بل رفعه الله إليه، عن عيسى بن مريم قال: رفعه، رفعه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. ومنه قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه. هذا هو. فإذا التصريح برفع الأشياء إليه دليل على أن الله في العلو. طيب، الوجه الخامس التصريح بعروج الأشياء إليه، والعروج هو الصعود إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس التصريح بأنه في السماء، والمراد بالسماء يعني العلو، فإن كل ما علاك فهو سماء كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، وقال الله جل وعلا: وهو الذي في السماء، يعني في العلو، في السماء إله. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وإن من أهل البدع من أراد أن يحج أهل السنة بهذه الآية على حلول الله في السماء، يقول: إذن الله حال في السماء، فبعض السماوات فوقه وبعض السماوات تحته، تعالى الله عما يقولون. نقول: كيف فهمت هذا أيها المبتدع؟ قال: من قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء. لو قلت محمد في المسجد فيكون أجزاء المسجد بعضها فوقه وبعضها تحته، فإذا قلنا الله في السماء، إذا قلنا الله في السماء يعني يلزم من هذا أن بعض السماوات تظله وبعض السماوات تقله، هكذا فهم أهل البدع. أجاب أهل السنة عن هذا بأن هذا فهم أخرق، إنما يصدر من الأعاجم الطماطم الذين لا يفقهون في العربية شيئا. فإن أهل السنة أجابوا بجوابهم. الجواب الأول قالوا: إن في هنا بمعنى على، أمنتم من في السماء يعني على السماء، وقول الجارية في السماء يعني على السماء. فإن قلت: وهل في تأتي في اللغة العربية بمعنى على؟ نقول: نعم، كما قال الله جل وعلا عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل. هل يتصور، هل يعني يفهم أحد أن فرعون بيحفر في وسط النخلة وبيدخل السحرة فيها، ولا بيربطهم على النخلة؟ على النخل. إذن في النخل يعني على النخل. وكما قال الله جل وعلا: فسيحوا في الأرض، هل أمرهم الله أن يحفروا أنفاقا حتى يكون بعض الأرض فوقهم وبعض الأرض تحتهم؟ جواب لا، إنما قال يقول الله فسيحوا في الأرض يعني عليها. ولكن هذا الجواب فيه يعني شيء من الضعف، لكن الأصح منه الجواب الثاني، وهو أن المراد بالسماء في الآيات هو العلو. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، والله جل وعلا في العلو المطلق، ففي على بابها، ولكن السماء ضمنت معنى العلو، والتضمين في كتاب الله أدل على البلاغة والإعجاز من إبدال حرف بحرف، لا تبدل حرفا بحرف، فإن الله لم يتكلم بحرف في القرآن وثمة حرف يقوم مقامه من كل الوجوه، لا، لكن السماء تضمن معنى العلو، كقول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله. الأصل أنه يقول عين يشرب منها عباد الله، كيف يشربون بها؟ العين يشرب منها لا يشرب بها، قال لا، الشرب بها ضمنت معنى إيش؟ التروي بها، فضمنت معنى الري. فإذا هذا أدل على هذا الجواب أصح، لأنه أدل على الإعجاز وعلى البلاغة من غيره. فإذا أأمنتم من في السماء يعني في العلو، فإن قلت وهل السماء تطلق على العلو؟ فقل نعم، أو ما سمعت إلى قول الله جل وعلا في وصف النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهل المراد بالسماء هنا في الآية السماء ذات الأطباق الزرقاء؟ ما في نخلة توصل للسماء الزرقاء، وإنما يراد بها إيش؟ العلو. وكما قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، والماء ينزل من أي من وين يا جماعة؟ من السماء ذات الأطباق الزرقاء ولا من السحاب؟ من السحاب، فلماذا سمى الله السحاب سماء؟ لأنه في العلو، وهذا أصح الأجوبة، هذا أصح الأجوبة. ومن أوجه الأدلة أيضا رفع الأيدي له في الدعاء، هذا من أوجه أدلة النقل، رفع الأيدي له في الدعاء. ومن أوجه الأدلة أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع في خطبة عرفات لما خطب بهم وقال ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فكان يرفع إصبعه إلى السماء يستشهد الله عليهم، فقال يرفع إصبعه إلى السماء، فهذا دليل على العلو، على العلو. وأوجه النقل ذكرها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في أكثر من 26 وجها. نعم. ومن الأدلة أيضا يقول دليل العقل، فالعقل يثبت العلو لله، العلو ليس صفة خبرية محضة ما للعقل فيها مدخل، لا، هو خبرية وعقلية، يعني للعقل فيها مدخل. كيف أثبت العلو؟ كيف بالعقل؟ يقول تعالى العلو كمال في المخلوق، العلو كمال في المخلوق، ولذلك تجد أن بعض المخلوقين يطلب الكمال بإيش؟ بالعلو، فنحن نرفع المباني طلبا للكمال، وبعض الملوك ربما لا يسكن إلا في الجبال العالية أو في الحدائق المرتفعة، يبحث عن أعلى بقعة في البلد فيسكن فيها، لأن ماذا؟ طلبا للعلو. فدائما النفوس تطلب الكمال بإيش؟ بالعلو. فإذا كان العلو كمالا في المخلوق فالله أحق به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال، ولأن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق به، ولا الإجماع، هذا بالعقل نثبته. وقال العلماء أيضا في وجه ثاني، وهو أن ضد العلو السفل، والسفل ممتنع على الله، فإذا امتنعت صفة السفل ثبت عقلا صفة العلو، إذا منعنا صفة السفل إذا ثبت صفة العلو لله جل وعلا. وأما دليل الفطرة فإن الله جل وعلا قد خلق في الفطرة علما ضروريا بطلب العلو عند حصول المكروب، ولذلك لما كان أبو المعالي الجويني يدرس في حلقة من حلقاته وكان يقول كان الله ولا شيء وهو على ما كان، يريد أن ينفي صفة العلو، كان أبو جعفر الهمداني وهو من أهل السنة جالسا في حلقة أبي المعالي فقال له يا إمام دعنا من ذكر العرش ودعنا من ذكر الأدلة، يقول دعنا من ذكر الكتاب والسنة، يقول أن تنكر العلو اترك الكتاب والسنة، لكن أخبرني يا إمام عن ضرورة أجدها في قلبي ما وقعت في كرب قط، فقلت يا الله إلا وجدت في قلبي ضرورة تطلب جهة العلو. لماذا هذه الضرورة؟ لماذا لا تطلب جهة السفل؟ لماذا لا تطلب جهة اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف؟ ما تطلب أي جهة إلا جهة العلو، تلك الضرورة يجدها الإنسان في قلبه. أخبرني لماذا هذه الضرورة تطلب جهة العلو؟ لماذا؟ ما الذي تبحث عن هذه الضرورة؟ من إلى أي شيء توجهت هذه الضرورة يومها تطلب جهة العلو؟ فنزل أبو المعالي عن كرسيه، أبو المعالي عن كرسيه يضرب رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه استدل عليه بالفطرة. فلو أن الفطرة تركت وأبعدت عن المؤثرات الخارجية والله لنشأت وهي تعرف أن ربها الذي خلقها في إيش؟ في العلو. بل إن أعداء الله يؤمنون بأنه في العلو. أو ما سمعت إلى قول فرعون لما أمره موسى أن يؤمن، ها قال: يا هامان ابن لي صرحا، والصرح هو البرج الذي اشتد علوه في السماء، على يعني عظم علوه في السماء، صرحا صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. الآن موسى ما أخبر فرعون الرب في السماء، وإنما قال أعبد ربي وربك فقط. فجاء هذا الثور من حيث لا يشعر، دلته فطرته أصلا، دلته فطرته، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وما ما قال لك طيب ربي في السماء، ولكن فطرته دلته على أنه إذا أراد أن يبحث عن ربه يرقى فوق. طيب ما قال: يا هامان احفر لي خندقا في الأرض حتى أبحث عن إله موسى، ولم يقل: اضرب يا هامان بجيشك في مشارق الأرض ومغاربها فابحثوا عن عن عن إله موسى في جبال الأرض ووهادها، لا، وإنما قال: ابني لي صرح عشان أروح أطل فوق. فإذا فطرته دلته على أن الله جل وعلا في السماء. بل إن ابن القيم رحمه الله ذكر في هذا الكتاب أن البهائم تقر بعلو الله جل وعلا. روى الإمام أحمد بسند فيه شيء من الضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي فرأى نملة. طبعا سليمان علم منطق النمل والطير والحيوانات. فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ويروى عن أبي هريرة أنه إذا أتأخر القطر من السماء رفعت البهائم أعناقها إلى الله للسماء تقول: منعنا القطر بشؤم معصية بني آدم، وغيرها من الأدلة. كل الكون يعرف أن الله جل وعلا في العلو. فإذا ليس هو صفة تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، هي صفة فطرية، علو ضروري. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، تلك الفطرة التي تقر بربوبية الله وأنه في العلو. لو حبسنا طفلا صغيرا في غرفة وما أدخلناه مدارس ولا أدخلنا عليه كتبا ولا قرأ شيئا ثم كبر فسألناه: أين الله الذي تعبده؟ قال: فوق في السماء. حتى الطفل أحيانا يشير إلى إيه؟ إلى السماء، بس لا تزيد التفصيل عاد على الطفل، ترى زدت التفصيل مثلا تقول يقول فوق، خلاص كفي هذا، فوق وانا فيه، لا تقول وين فوق، توه بزر صغير، اي نعم، خاف يقول في السطح وما تبلش، فيكفيك انه يقول فوق، فطره والله فطره. بل حتى الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله اذا وقعوا في ضائقه وضائقه حقيقيه فان الواحد منهم لا يجد الا ان يرفع يديه الى السماء. وإن أهل البدع لهم فهم آخر في قضية رفع اليدين إلى السماء، عند أهل البدع فهمهم فهم باطل بإجماع العلماء. قالوا إيش؟ قالوا: نحن يا أهل السنة نرفع أيدينا إلى السماء ليس لأن الله في السماء، ولكن لأن السماء هي قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. فنقول هذا كلام حقه أن يدخلوه في أستاهم خير له، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام، هذا الكلام باطل بإجماع العلماء. لأنه لو كانت السماء قبلة الداعي لكان الأفضل أن يضطجع الداعي على ظهره ويستقبل السماء كلها حال الدعاء، كما نحن كما أننا نستقبل القبلة بكل وجوهنا بوجوهنا وصدورنا وبطوننا، نستقبل قبلة الصلاة بكل بكل نواجهها بكل جسدنا، فكيف لا نواجه السماء إلا بظهر الكف فقط؟ فهذا كلام ساقط كله يدل على أن القوم ما سلكوا في طريق فهم الأدلة فهم سلف الأمة وأئمتها. وأما الحس فإن الحس دليل على وجود الله، وهو عفوا الحس دليل على علو الله جل وعلا، وهو أن كما قال أبو جعفر ما وقع عبد في ضائقة قط إلا ووجد في قلبه شيئا يطلب العلو. وأنت إذا رفعت يديك ترفعها إلى جهة السماء فطرة مباشرة، فطرة مباشرة من غير بحث عن الجهة المناسبة لرفع اليدين، على طول مباشرة ترفعها إلى السماء. انتبه. لا لا، القسم الثاني أو الصفة الثانية التي تكلم عنها الناظم عفى الله عنه صفة الاستواء. قال ولتؤمنن بالاستواء، فقد أتى في 7 آيات من القرآن. الاستواء في اللغة إما أن يرد متعديا بحرف وإما أن يرد مطلقا، فإذا ورد الاستواء مطلقا فمعناه في اللغة النضج والكمال، ومنه قول الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، لم يقل استوى إلى ولا استوى على، لا ورد مطلقا عن الحرف. فإذا ورد الاستواء مطلقا عن الحرف فيراد به النضج والكمال، ومنه قول العرب استوى الطعام يعني نضج وكمل. هذا ما يدخل معنا، لا شأن لنا به. القسم الثاني أو المعنى الثاني أن يرد الاستواء مقيدا بحرف إلى، أن يرد الاستواء مقيدا بحرف إلى، فإذا رأيت استوى إلى فاعرف أنه يراد به القصد بالإرادة الكاملة، ومنه قول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني قصدها بالإرادة الكاملة قصدا يليق بجلاله وعظمته. استوى المسافر إلى مكة يعني قصدها، فالاستواء إلى الشيء معناه القصد إليه، هذا لا ما يدخل معنا أيضا. القسم الثالث والمعنى الثالث الاستواء المعدى بالواو، بالواو، فإذا رأيت استوى فلان وفلان، استوى فلان وفلان، فالمراد به المساواة، المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى، تقول العرب استوى الماء والخشبة، والمراد بالخشبة خشبة البئر، والمراد بالماء ماء المطر، فإن العرب إذا أمطرت واجتمع الماء في البئر حتى ارتفع وبلغ خشبة البئر التي يربط فيها الحبل والدلو يقولون استوى الماء والخشبة. استوى ايش معناها؟ يعني تساويا، صار في مستوى واحد. هذا أيضا ما يدخل معنا. المعنى الرابع وهو الخطير الاستواء المعدى بعلى، استوى الملك على كرسي ملكه، هنا استواء مقيد بعلى. العرب إذا ذكرت الاستواء مقيدا بعلى فإنها تريد به لغة، لأن نتكلم عن المعنى اللغوي، تريد به العلو والاستقرار والصعود على الشيء، تريد به العلو والاستقرار والصعود على الشيء، العلو والارتفاع والثبوت والاستقرار على الشيء، هذا هو. إذن المعنى في قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش معناه لغة على العرش، واستقر وجلس وثبت وارتفع، كلها من تكلم بها للسنة والجماعة، هذا هو الاستواء. إذا علمت هذا فاعلم أن أهل السنة يؤمنون إيمانا جازما ويصدقون تصديقا قطعيا بأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل استواء المخلوق على ظهور الكراسي والفلك والدابة، فإن استواء الله وإن اتفق مع استواء المخلوق في الاسم إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، كذا ولا لا يجمع. ولأن استواء الله مضاف إليه واستواء المخلوق مضاف إليه والصفة تختلف كيفيتها باختلاف من تضاف إليه، فإن أضيفت إلى الله صارت لائقة به، وإن أضيفت إلى المخلوق صارت مناسبة لحاله. واعلم أن استواء الله لا يمكن أبداً أن تعرف كيفيته، لأننا لم نره ولم نر نظيره ولم يخبرنا الصادق عن كيفيته. وقد ثبت الاستواء في كتاب الله في 7 آيات من القرآن، ذكرها الناظم في قوله في السجدة، يعني في سورة السجدة: في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان، كل هذه السور أثبت الله جل وعلا فيها أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم، نحاول نختصر شوية. بدون حلول أو نقصان، لا فيه عندكم تقديم وتأخير، مو بعد هذا البيت فمعية هي للعموم، ومع العلو فأثبت القرب الذي، هذا أخره إلين ينتهي الكلام عن المعية. عندك هنا موجود؟ يلا شو؟ نعم، هذه صفة المعية ولا داعي لنطيل فيها. فأهل السنة يؤمنون أن الله معنا معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز لنا أن نقول معنا بذاته، هذا مذهب المبتدعة، وإنما نقول الله معنا حقيقة، كما نقول أن لله وجها حقيقة، له يدان حقيقة، فكلمة حقيقة إذا أضيفت إلى المعية لا حرج فيها، وقد أنكرها بعض أهل العلم، ولكن الحق عدم إنكارها، وقد تكلم بها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فإذا مذهبنا في معية الله أننا نؤمن أن الله معنا معية حقيقية لائقة بجلاله وعظمته، معية لا تستلزم مخالطة ولا تستلزم حلولا. نعم، فليس في ذات الله شيء من ذواتنا، وليس في ذواتنا شيء من ذات الله جل وعلا، فهو معنا معية تليق بجلاله وعظمته. فالمعية يقال فيها ما يقال في سائر الصفات. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى المعية إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. يقول الناظم فيها: فمعية هي للعموم. إذن هذه هي المعية الأولى، معية الأولى معية عامة. وهذه المعية يا شيخ خليفة، هذه المعية لا تخص أحدا دون أحد، الله مع المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والسني والمبتدع، مع الخلق كلهم معية عامة. طيب، قول الناظم بعلمه وكذا إحاطته بذي الأكوان، يعني بهذه الأكوان، يعني بهذه العوالم، هذا بيان لبعض مقتضيات المعية العامة. فإن قيل لك: وما مقتضيات المعية العامة؟ فقل: معناها أن الله عالم بكل شيء، ومحيط بكل شيء، ومهيمن على كل شيء، وقاهر لكل شيء. هذه كلها من مقتضيات المعية العامة، فهو معنا بعلمه وإحاطته وقهره وهيمنته وسلطانه. فقول السلف رحمهم الله إن الله معنا بعلمه، لا يقصدون تفسير المعية بحدها الجامع المانع، وإنما يقصدون تفسيرها بضرب المثال، يعني تفسير الشيء ببعض مقتضياته، وهذا لا حرج فيه. فإذا المعية العامة من مقتضياتها العلم الكامل والإحاطة الكاملة والقهر والسلطان والهيمنة الكاملة، هذا هو. طيب، القسم الثاني المعية الخاصة، وهي المعية التي تخص طائفة أو فردا. طيب، قول الناظم: ومعية هي للخصوص بنصره وكذاك بالتأييد والسلطان. قوله بنصره هذا بيان لبعض مقتضيات المعية الخاصة. فإن قيل لك وبين لنا بعض مقتضيات المعية الخاصة، فقل من مقتضيات المعية الخاصة عموم النصر، عفوا النصر والتأييد والحفظ، والنصر والتأييد والحفظ والمدافعة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وغيرها. فإذا تفسير أهل العلم للمعية العامة إنما هو تفسير للشيء ببعض مقتضياته، كما أن تفسيرهم للمعية الخاصة إنما هو تفسير للشيء ببعض مقتضياته. فإن قلت وكيف أعرف المعية العامة من الخاصة في النصوص، فأقول إذا قال الله إن الله مع، إن الله مع، انظر مع من؟ فإن حدد طائفة أو فردا فاعلم أنها معية، فاعلم أنها معية خاصة. وأما إن لم يحدد شيئا فهي معية عامة. مثالون معية خاصة: إن الله مع المتقين، إذا حدد المتقين إذن هذه معية خاصة. إن الله مع المحسنين، حدد المحسنين، إذا معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إذا معية خاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، مع الصابرين، إذا طائفة خاصة. تذول الإجماع، هذه معية خاصة. لكن اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كمال الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذه ليست معية تخص أحدا دون أحد. وكذلك يقول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هل حدد طائفة معينة؟ قال: ولا أدنى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلم يحدد لا فردا ولا طائفة. فهذه المعية هي المعية العامة. وقول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. لم يقل وهو معكم يا أهل الإيمان، أو وهو معكم يا أهل الصبر، لا، وهو معكم أينما كنتم. فهذه معية عامة. طيب، في قول الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، ها؟ معية خاصة؟ هذه معية خاصة؟ أي نعم، أحسن. هذه معية خاصة لأنه مع أبي بكر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، إذا مع طائفة. طيب، قول الله جل وعلا: لا تخافا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. شفت كيف؟ هذا هو الفرقان في بين ما كان من قبيل المعية العامة وبين ما كان من قبيل المعية الخاصة. هذه خلاصة ما قاله أهل العلم، والكلام فيه تفاصيل تطول. هذه صفة جديدة وهي صفة القرب، والقرب من صفات الله جل وعلا الفعلية، القرب من صفات الله جل وعلا الفعلية. نعم، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. قل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد أجمع أهل السنة على إثباتها. الناظم عفى الله عنه يقول: ومع العلو فأثبت القرب. سبحان الله، يعني يريد أن يرد على أهل البدع الذين أشكلت عليهم مسألة الجمع: كيف نصف الله بأنه في العلو المطلق ثم نصفه بأنه قريب من عباده؟ فإنه إن كان قريبا فليس بعاليا، وإن كان عاليا فليس بقريب، فكيف نجمع بين العلو والقرب؟ هذا هو الإشكال. يقول الناظم: ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والفرقاني، ولا والقرآني، والقرآني في سنة المعصوم الحديث الذي ذكرت، والقرآن الآية التي ذكرت. كيف نجمع بين علو الله وقربه؟ يقول: نجمع بينهما من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأدلة جمعت بينهما، والأدلة لا تأتي بمحال. الأدلة جمعت بينهما يا شيخ علي، ولا لا؟ الأدلة أثبتت العلو وفي نفس الوقت أثبتت القرب، فلو كان جمعهما محال لما أثبتته الأدلة، لما أثبتته الأدلة. فإذا نقول الجواب الأول وهو كافي، أن الأدلة جمعت بينهما في حق الله جل وعلا، والأدلة لا تأتي بمحال، لا تأتي بمحال. نعم الأدلة تأتي بشيء يحار فيه العقل، لكن تأتي بشيء يحيله العقل لا. ولذلك القاعدة عند أهل السنة تقول النصوص تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. النصوص تأتي بمحارات، بمحارات يعني بالشيء الذي يحار فيه العقل، ولكن لا تأتي بالشيء الذي يحيله العقل ويمنعه. هذا الجواب الأول، أن الأدلة جمعت بينهما والأدلة لا تجمع بين محالين. الثاني أننا سلمنا أنهما متعارضين في حق المخلوق العاجز الضعيف، فهل كل شيء تعارض في حق المخلوق يكون متعارضا في حق الخالق؟ ها يا جماعة، إلا في حق من شبه الله بخلقه. فالذي يثبت علوا كعلو الخلق وقربا كقرب الخلق هو الذي سيتعارض الأمر في حقه، لكن الذي يثبت علوا لائقا بجلال الله وبعظمة الله وقربا لائقا بجلال الله وبعظمة الله فلا يمكن أبدا أن تتعارض في حقه. فإذا نقول سلمنا جدلا تعارض العلو والقرب في حق المخلوق، فإن هذا التعارض لا يستلزم أن يكون تعارضا في حق الله جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته جل وعلا، فهو القريب في علوه والعلي في قربه ودنوه جل وعلا. إذا ليس بعسير على الله أن يجمع بين الأمرين، ليس بعسير على الله جل وعلا أن يجمع بين الأمرين. نعم، هناك أنا قلت من ثلاثة أجوبة ولا لا؟ الجواب الثالث أن العرب لا تزال تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. فالقمر جمع بين كونه عاليا وقريبا من المسافرين ومعهم، مع أنه مخلوق عاجز ضعيف. فإذا كان الجمع بين العلو والمعية والقرب متصورا في حق القمر المخلوق المدبر المربوب العبد الضعيف الذي لا يملك ضرا ولا نفعا، أفيكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الكامل القادر من كل وجه؟ إذا كان القمر في السماء الأولى ومع ذلك يقول المسافرون لازلنا نسير والقمر معنا فهو معهم قريب منهم بنوره، فإذا كان القمر جمع بين العلو والقرب والمعية وهو مخلوق، فإن اجتماعهما في حق الخالق من باب أولى وأوجب. يقول ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والقرآن. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا لا بد أن يفهم على فهم أهل السنة، وقد فهم أهل السنة أن القرب هنا قرب الملائكة ليس قرب الله جل وعلا، ليس قرب الله. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بملائكتنا، كقول الملك لإنسان نحن قريبون منك، مع أن بينهما من المسافات الشاسعة ما الله به عليم، لكن نحن قريبون منك بجندنا أو بجنودنا. فقول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا لا يثبت القرب العام لا، وإنما هو يثبت قرب الملائكة، فالله قريب ممن تقبض روحه بملائكته. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من أهل السنة من قسم القرب إلى قسمين، قرب عام وقرب خاص. لا، صفة القرب ليس فيها قرب عام وإنما قرب خاص، فهي صفة فعلية. المعية نعم تنقسم إلى معية عامة ومعية ذات خاصة. المعية العامة من صفات الذات، المعية الخاصة من صفات الفعل. لكن أما القرب فلا تقسمه إلى قرب عام وقرب خاص، وإنما هو قرب خاص من عباده. ولذلك لا تجد القرب مضافا إلى الله إلا في الأشياء التي يحبها الله ويرضاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، يعني قريب أجيب، فهذه صفة فعلية. فقربه من عبادي حال الدعاء هذا دليل على أن الصفة فعلية. نعم يا شيخ. ماشي. يقول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، وقد أجمع العلماء على إثبات هذه الصفة ولا داعي للإطالة. الذي نريد أن نثبته أيضا أن الوجه صفة ذات ولا صفة فعل؟ ما يحتاج، خلاص صفة ذات ولا لا؟ طيب ماذا قال المبتدعة فيه؟ المبتدعة يحرفون صفة الوجه للذات، ويبقى وجه ربك يعني تبقى ذات ربك، ويجاب عن هذا بأنه تحريف مخالف للغة ومخالف لفهم السلف، وليس عليه دليل. مخالف للغة ومخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها وليس عليه دليل. نعم. لا لا، وله يداني، وله يداني حقيقتان ذاتيتان لمختلف المقام. الحمد لله. يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. يقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويقول الله جل وعلا: بيده الخير. وفي الحديث: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه. وقد أجمع العلماء على أن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، ولكن عندنا في صفة اليدين فروع. الفرع الأول، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن كلتا يدي ربي يمين. أجمع العلماء على أن يدي كلتا يدي ربي يمين في الخير والبذل والنفقة. كلتاهما يمين في الخير والبذل والنفقة، هذا بإجماع العلماء. إذن عندنا حين إجماعان: إجماع الأول أجمعوا أن لله يدين اثنتين. طيب الإجماع الثاني أجمعوا على إيش؟ أن كلتا اليدين يمين في إيش؟ في الخير والبذل والعطاء والنفقة. هذا إجماع ثاني. الآن خذوا إجماع ثالث بعد: وأجمع العلماء على أن إحداهما يمين في الاسم أيضا، فهي يمين في الاسم ويمين في الخير والبذل. كم صار من إجماع يا شيخ علي؟ تقدر تعيدها مرة ثانية؟ أجمعوا على أن لله يدين اثنتين، ما في خلاف. أجمعوا على أن كلتا اليدين يمين في أي شيء؟ في العطاء والبذل والخير والنفقة. ثلاثة: أجمعوا على أن واحدة من اليدين تسمى يمينا، واختلفوا في الثانية. فهمتم هذا؟ هذا الخلاف لا يفسد للود قضية، لأنها مسألة اجتهادية خاضعة للنظر. فمن أهل العلم من قال إنها تسمى شمالا. طبعا هي تسمى يمين في إيش يا جماعة؟ في العطاء والبذل، هذه متفق عليه ما في كلام. لكن هل تسمى يمين؟ هل يطلق عليها اسم الشمال كما يطلق على المخلوق شمال؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة إطلاق الشمال على اليد الأخرى، وهذه من جملة الأقوال التي اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فإنه في آخر باب من أبواب كتاب التوحيد قالوا فيه أنها تسمى شمال، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطوي السماوات فيأخذهن بيمينه، ثم يطوي الأراضين فيأخذهن بشماله، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في فوائد هذا الحديث يقول الشيخ محمد: وفيه إثبات الشمال. وفي حديث عند البيهقي وغيره فيها تسمية أيضا اليد الأخرى بأنها الشمال. وذهب بعض أهل العلم إلى إبطال هذه التسمية، قالوا: لا، الله ليس له شمال. وعلى رأسهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، الذي هو من أنفع كتب أهل السنة في معرفة أدلة أسماء الله وصفاته، فإنه ساق فيها من الأدلة بأسانيدها ما لم يسق في كتاب غيره. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو القول الثاني، هو القول الثاني. وقد كنت في بداية أمري أرجح القول الأول، ولكن بعد النظر في أسانيد الأحاديث المثبتة للشمال وجدنا أنها أحاديث ضعيفة لا يصلح أن تكون مستنداً لإثبات الشمال لله جل وعلا. أما ما رواه الإمام مسلم فإن روايته له في المتابعات والشواهد ليست في أحاديث الأصول، وأنتم تعرفون أن طريقة الإمام مسلم أنه يصدر الباب بأصح ما ذكر من الأحاديث في هذه المسألة، ثم يعقبه ببعض الروايات التي توضح رواية الأصل، وقد يكون في بعض المتابعات والشواهد شيئا من إيش؟ من الضعف. وهذا الحديث حديث ضعيف لأنه من طريق رجل يقال له عمر بن حمزة، من رجل يقال له عمر بن حمزة، وهو ضعيف في الحديث، وهو ضعيف في الحديث. انتبهوا يا إخوان، أجيكم نوم. كم بقى الوقت؟ نصف ساعة. ترى من السنة إذا جاء الإنسان النوم في حلقة الذكر أن يغير مكانه، أنه مكان حضره فيه الشيطان، صحيح؟ يغير مكانه. وعليه الصلاة والسلام: من نعس والإمام يخطب فليتحول عن موضعه. ويقول العلماء إن النوم في الحرب من الله، والنوم في حلق الذكر من الشيطان. النوم في الحرب من الله لأن الواحد خائف، والخائف لا ينام. قاعدة عند علماء النفس أن الخائف لا ينام، تبي تطير النوم على حد خوفه. الخائف لا ينام، ما ينام إلا إذا اطمأن قلبه. وأما فإذا نام الإنسان في حال الحرب هذا دليل على أنه والله يا أخي سطيمة بطل، وأن الله جل وعلا غشاه النعاس أمنة. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة. وأما النوم في الحلق فإنه من الشيطان، لا ما يريدك تسمع الذكر. شنو نقول يا جماعة؟ نعم. وكل حديث، خذها مني قاعدة بعد التتبع والاستقراء، كل حديث فيه إثبات اسم الشمال على اليد الأخرى فإنه ضعيف لا يصلح أن يكون مثبتا لها. نعم. والمسألة الحمد لله مسألة يسيرة، ولذلك نبقى على دلالة الأحاديث الصحيحة في تسميتها يمين. فإذا كلتا يدي ربي يمين في البذل والخير والعطاء والنفقة، وكلتا يدي ربي يمين في الاسم أيضا، كلتا يدي ربي يمين في الاسم، هذا هو الأقرب والأصح إن شاء الله. ماشي؟ نعم. مقصودة يا حبيبي، فأعرف هنا المقصود، المقصودة بالنسيان يعني مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على مخرته. أي نعم. فالشاهد أن هذا البيت يتكلم فيه عن صفتين، وقبل الكلام على هاتين الصفتين لابد أن نتكلم عن القاعدة التي ترجع إليها تلك الصفتين. القاعدة تقول: الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. شرحناها سابقا. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله جل وعلا حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها. الصفات باعتبار ثبوتها أو نفيها عن الله ثلاثة أقسام: صفات هي كمال من كل وجه، فهذه تثبت لله مطلقا، كالعلم والحياة والسمع والبصر والقدرة والقوة، هذه الصفات كمال من كل وجه فتثبت لله مطلقا بالتفصيل بين ما كان منها ذاتيا أو فعليا. القسم الثاني: صفات هي نقص من كل وجه، كالغدر والظلم والعجز والموت والجهل والخيانة، هذه تنفى عن الله مطلقا ونثبت لله كمال ضدها. نعم، تنفى عن الله مطلقا ونثبت لله كمال ضدها. القاعدة قاعدتنا هذه في القسم الثالث، وهي صفات إن جئتها من ها هنا وجدتها كمالا، وإن جئتها من ها هنا وجدتها نقصا، فهي كمال من وجه ونقص من وجه. فماذا نفعل فيها؟ قال العلماء: نثبتها لله حال كونها كمالا، وننفيها عنه جل وعلا حال كونها نقصا. نعم، فلا تثبتها لله مطلقا لأن فيها نقص، ولا تنفيها عن الله مطلقا لأن فيها كمال. فإذا أثبت كمالها وانفي نقصها. وعلى ذلك عدة أمثلة. المثال الأول صفة الكيد، هل يوصف الله بالكيد ولا لا؟ فتقول: إن الكيد ليس من قبيل صفات الكمال حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل صفات النقص حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل الكيد كمال من وجه ونقص من وجه. فنثبت الكيد لله حال كونه كمالا، وننفيه عنه حال كونه نقصا. متى يكون كمال ومتى يكون نقص؟ يقول: يكون كمالا إذا كان كيدا جزائيا، يعني يكيد بمن يكيد، وأما إذا كان ابتدائيا من غير سبب يقتضيه ولا علة توجبه فهذا نقص لأنه ظلم. فإذا الكيد الابتدائي نقص ينفع عن الله، والكيد الجزائي كمال يثبت لله. ولذلك لا تجد الكيد مضافا إلى الله جل وعلا إلا من باب الجزاء والمقابلة. يقول الله جل وعلا: إنهم في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. متى وصف نفسه بالكيد؟ لما كان من باب الجزاء والمقابلة. المثال الثاني صفة المكر، هل يوصف الله بالمكر؟ فتقول: إن صفة المكر ليست من قبيل الكمال المطلق ولا من قبيل النقص المطلق، بل المكر فيه كمال وفيه نقص. فأما المكر الابتدائي من غير سبب هذا نقص ولا كمال يا جماعة؟ نقص، أعوذ بالله. واحد يمكر بك وانت ما سويت له شيء، هذا ظالم معتدي ولا لا؟ فإذا المكر الابتدائي نقص لا يوصف الله جل وعلا به، وأما المكر الجزائي فهو كمال. ليش صار المكر الجزائي كمال والكيد الجزائي كمال؟ يقول: لأنه دليل على كمال العلم والإحاطة والقدرة على المعاملة بالمثل. اللي يكيد يكيد في الخفاء ومع ذلك ينقلب كيده عليه، من الذي قلب كيده عليه؟ الذي يعلم السر وأخفى. فإذا معاملة الكائد بكيده ومعاملة الماكر بمكره دليل على كمال العلم، فإذا هذا كيد مكر جزائي. ولذلك لا تجده مضافا إلى الله في الآيات في الأدلة إلا من باب الجزاء، ومكروا ومكر الله، ها، ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. كذلك يقال في صفة السخرية: هل يوصف الله بأنه يسخر؟ الجواب: إن صفة السخرية نقص، فيها نقص وفيها كمال. فنصف الله جل وعلا بالسخرية حال كونه كمالا، وننفيها عنه حال كونها نقصا. كيف؟ نفس الشيء، السخرية الابتدائية نقص ينزه الله جل وعلا، وأما السخرية الجزائية فهي كمال. ليش صارت كمال؟ لأنها دليل على كمال العلم والقدرة والإحاطة، ها، وكمال القدرة على المعاملة بالمثل. ولذلك لا تجدها في الأدلة مضافة إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابل. في غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فكان الواحد من الصحابة لا يجد إلا كسرة بسيطة من الخبز فيأتي بها، فيضحك المنافقون يقولون: إن الله عن كسرة خبزك لغني، إن الله عن كسرة خبزك لغني. الشباب الشلة قاعدين على جدار المسجد ويضحكون بس، لا شاركة ولا شيء. ويأتي بعض الصحابة بصرة من الذهب أو بمال كثير، فيسخر من المنافقون يقولون: هذا ما جاء به إلا رياء وسمعة. فلا سلم منهم صاحب الصدقة، فلا سلم من سخريتهم صاحب الصدقة القليلة، ولا سلم من سخريتهم صاحب الصدقة الكثيرة. فأنزل الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الكثيرة يعني، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، ها، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم، ولهم عذاب أليم، سخر الله منهم. فإذا متى أضاف لنفسه السخرية؟ لما كان من باب الجزاء والمقابل. الاستهزاء، هل يوصف الله بالاستهزاء؟ هذه قاعدة طيبة ترى، قاعدة ممتازة فيما يثبت وفيما ينفى. الاستهزاء هل يوصف الله به؟ نفس الكلام، الاستهزاء الابتدائي نقص لا يوصف الله جل وعلا، وأما الاستهزاء الجزائي فهو كمال. ولذلك لا تجد الله يصف نفسه بالاستهزاء إلا من باب الجزاء والمقابلة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إذا خلوا يعني المنافقون إلى شياطينهم يعني اليهود، قالوا إنا معكم ضد محمد وأصحابه، إنما نحن مستهزئون يعني بأهل الإيمان. إيش قال الله؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إنا. ومنها أيضا صفة الانتقام، هل يوصف الله بالانتقام؟ الجواب إن الانتقام الابتدائي نقص لا يوصف الله به، وأما الانتقام الجزائي فيوصف الله جل وعلا به. طولنا عليكم ها؟ طيب نغير الكلام شوي، نغير صفة الأسف. الأسف هل يوصف الله بأنه يتأسف؟ صفة الأسف قال العلماء إن الأسف له في لغة العرب معنيان، أسف بمعنى الحزن وأسف بمعنى الغضب. أما الأسف بمعنى الحزن فهو نقص، لأن العلماء علماء النفس عرفوا الحزن بأنه ضعف يعرض للنفس بسبب ضعف تحملها عن الأمور الواردة، يرد عليك أمر فتضعف نفسك عن تحمله فتعبر عن هذا الضعف بإيش؟ بالبكاء، وهو كثير في النساء لضعفهن وللإجماع. وكلما كانت نفسية الرجل أقوى كلما كان أبعد عن البكاء. ولماذا صار أهل الجنة قد سحب عنهم الحزن أو قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ما قالوا الحزن؟ ليش؟ شو الفرق بين الحزن والحزن؟ شوفوا، الحزن هو الفعل والحزن هو المصدر. نحن إذا مات قريبنا حزننا، ليش؟ لأن هذا الفعل الموجود هيج فينا حزنا، فالله خلق الحزن في قلوبنا، فمتى ما جاء مهيجا له حركه مباشرة. طيب الجنة هل فيها شيء يحزن؟ هل فيها شيء يهيج الأحزان؟ فلماذا يبقى أصل الحزن موجود؟ ما دام ما في شيء يهيج لماذا يبقى؟ فالله لم يجتث الأشياء التي تحزن، وإنما اجتث من صدورهم الحزن، أصل الحزن سحب من صدورهم رماه. لماذا؟ لعدم وجود الأشياء التي تحزنهم في الجنة، لكن في الدنيا موجود الأصل، الأصل موجود مركوز في قلبك في فطرتك، فمتى ما جاء ما يهيجه. فلذلك عبر الله عنها بإيش؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني مصدر الحزن أذهبه عنا بذهاب أسبابه. ومنه قول الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. إيش معنى أسفا؟ حزين. هل هذا الأسف بهذا المعنى يوصف الله به؟ لا يا أخي، لأنه ضعف، والله منزه عن الضعف. طيب القسم الثاني، أسف بمعنى الغضب. أسف بمعنى الغضب هل يوصف الله به؟ الجواب نعم، لأنه كمال، وهو المراد وهو المنسوب إلى الله في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا. طيب نرجع إلى قول الناظم في قوله والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معان، هل يوصف الله بصفة العجب؟ هل يوصف الله بأنه يتعجب؟ قال العلماء إن العجب له سببان، إن العجب له سببان، عجب سببه خفاء أسباب المتعجب منه، وهو الذي تقول فيه العامة إذا عرف السبب بطل العجب. إذن لماذا نعجب من هذا الشيء؟ لأن أسبابه خفية عنا، لكن متى ما بانت لنا أسبابه ذهب عجبنا. قالوا اضرب مثالا، مثلا لو أن إنسانا فقيرا فقرا مذقعا لا يملك ريالا واحدا، وليس عنده شيء من السيارات أبدا، ضعيف فقير، ففوجئنا في يوم من الأيام أنه يملك شبحا، يملك شبحا أبو 500,000 هذا، ولا كم سعره؟ كم وصل؟ 600 حين؟ وش صار إذن؟ اسمه إيش؟ ترش إيش؟ ليه؟ البنز، أنا قصدي البنز. عجيب والله. أحسب إني أحمد متطور جايب شبح، هذا أكثر شيء، أكثر ما عندنا. عندنا خبر. أجل الحين قرش. طيب المهم فوجدناه يملك فوجدناه يملك آخر موديل من المرسيدس البنز، فنحن نعجب ولا لا؟ من جابه من؟ يوم طلع الفجر له يلعب بالمفتاح، أنت مستعجل؟ قال أبدا، موتر وملكي، ورنا الاستمارة لبسمة. ألا أنا تعجب يا أخوان من هذا؟ ما أسباب عجبنا؟ خفاء السبب. لكن لا، قال والله أنا رحت الأمير وحببت رجليه ودياته، وقال خذ البنز اللي في آخر البايكة وتوكل على الله. قلنا إيه، زاد طارها طرارة، انتهى عجبنا. يوم عرفنا إيش؟ يوم عرفنا السبب. قال أضرب مثال ثاني، مثل لو أن عندنا طالبا بليدا غبيا ما ترك نوعا من أنواع الغباء إلا وقد توفر فيه، ها؟ فوجئ ما ينجح أبدا، كل دوابير مرة صفر، صفر من مئة. فوجئنا في سنة من السنوات أنه ينجح 100% على الأول على المدرسة. يلا الخيرة، شلون؟ نتعجب ولا لا؟ ففوجئنا يوم من الأيام، قال لا تتعجبوا فإنني قد سرقت الأسئلة أو اشتريت الأسئلة. قلت للمدرس نحبي ببيع الأسئلة وشرت منه، درستها ونجحت. راح عجبنا ولا ما راح عجبنا؟ هل هذا العجب يوصف الله به؟ العجب الذي معناه خفاء الأسباب هل يوصف الله به؟ الجواب لا، ما يوصف الله جل وعلا به. لماذا؟ ها؟ لأنه لا يمكن أن يخفى عليه أسباب ثم تبين له مرة أخرى. كيف تخفى عليه وهو العليم بكل شيء، ولا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ما يمكن أن يخفى على الله جل وعلا شيء. يعلم مثاقيل الذر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كيف إذن يخفى؟ هذا عجب أنت أتركه. القسم الثاني عجب معناه خروج الشيء عن نظائره. عجب معناه خروج الشيء أو سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، فهذا هو الذي وصف الله به. ما معنى خروج الشيء عن حكم نظائره؟ يقولون كأسنان المشت، أسنان المشت لو أن فيها سنا من أسنانها قد برز عن سائري، هذا يسمونه خرج عن حكم نظائره. لا يشد نظرك تلك الأشياء الأسنان المتساوية، وإنما أول ما يقع نظرك على إيش؟ على هذا اللي بارز، مش خلاه يبرز، ما انتبه له، فأنت تتعجب من بروزه. أنت تعرف السبب أنه خطأ في الصنعة، السبب معروف هو خطأ في الصنعة، لكن لا يشد نظرك إلا هذا الذي برز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، يعجب ربك إلى الشاب ليس له صبوة. لأن من عادة الشباب والحكم العام في الشباب الميل إلى إيش؟ مطالعة مواقعة أمور الشهوة. لكن يأتيك شاب لتقواه ولصلاحه ولاشتغاله بالعلم ولخوفه من الله ولعدم فراغه للاطلاع على هذه التفاهات والسخافات، ليس له صبوة، ليس له ميل إلى مواقعة أمور الشهوة والزنا. هذا الشاب خرج عن حكم نظائره ولا لا؟ خرج عن حكم نظائره من الشباب. هذا هو الذي يعجب الله منه، يعجب ربك إلى الشاب، عجب الله جل وعلا. فعلى هذه الحالة يصير صفة فعلية، وهو عجب بمعنى الرضا، يعني من مقتضيات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من مقتضيات عجب الله الرضا، الرضا على هذا الشيء، يعني أن الله لم يعجب منه بهذا الاعتبار إلا وقد رضي عنه عن صاحبه. يأتي ضيف إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بيت الرسول شيء عليه الصلاة والسلام، وقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل أنا. فذهب بالضيف إلى بيته فقال لامرأته قدم الطعام. قالت ما عندنا إلا عشا البزيرات، عشا العيال. قال لعبيهم ثم نوميهم وقدم الطعام وأطفئ السراج، يعني يوهمون الضيف أنهم يأكلون ولا يأكلون. ففعلوا ذلك، فأكل الضيف وشبع بطنه ثم نام. أسألكم بالله يا إخوان، هل هذه ضيافة تكررت في العالم الإسلامي والعربي؟ أنتم سمعتوها يوم من الأيام عن كذا؟ هي الضيافة الوحيدة التي لا يزال يضرب بها المثل، معنى ضيافة رجل فقير. الضيافة ما هي بأنك تذبح الذود وأنت قادر ومالك ملايين، تملك مليون وتذبح لك شاتين، هذا مو بكرم، هذا شيء طبيعي قادر أنت. حقيقة الكرم هي ألا تجد وتتكلف أن تجد، حقيقة الكرم فعلا هي ألا تجد وتتكلف أن تجد، هذا هو الكرم الحقيقي، مو بالكرم، هذا كرم خارج عن العادة. ولذلك تلك الضيافة غطت على كرامات يعني على ولائم الولاة وعلى ولائم الأمراء، ما يذكر في العالم الإسلامي إلا هذه الضيافة. فهذه الضيافة في الحقيقة خرجت عن عادة المضيفين. قالوا ليش؟ قال يا فالح أنت ليه جيت إلى جاكوا ضيوف تقدم لهم الطعام، تطفي اللمبات ولا تولع اللمبات كلها؟ هذه يا أخي عادة الناس في الضيافة، بل في لمبات ما يشوفها إلا إذا جاء إيش؟ إلا جاء ضيوف، مثل لمبات الشوارع ولمبات السور وذيني ما نشوفها أبدا ولا تولع، بل يمكن طاق البزران اللي ولعوها، أنتم ما تولعوا اللمبات ما لها داعي، لكن أجل الضيف ولع اللمبات. بل بعض المضيفين ذي قلب حنانة على الضيوف يروح يجيب لمبات عقود زيادة، يجيب عقود زيادة يولعها، ما تكفي لمبات البيت، لكن ذا الضيف طفى السراج خلى الضيف يأكل في الظلام. إذن هذه ضيافة غريبة، هذه ضيافة خرجت عن نظائرها، صح ولا لا؟ فاستوجبت أن يعجب الله. فلما جاء الضيف المضيف ضيفه وصلوا الفجر، التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمضيف، قال لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارعة. العجب المضاف إلى الله جل وعلا هنا هو عجب معناه خروج الشيء عن حكم نظائره. ما أدري عرفت أشرح يا إخوان ولا ما عرفت؟ أعيد يا إخوان. طيب، ومنه أيضا في قراءة سبعية قول الله جل وعلا بل عجبت بضم التاء، قراءة حفص عن عاصم بل عجبت، لكن في قراءة سبعية بل عجبت. وقد تقرر في علوم القراءات أن القراءة إذا قرأت بقراءتين، أن الآية إذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما، فهما كالآيتين. بل عجبت فيه إضافة العجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت إذن تكون من آيات الصفات بالضم كأنها آية مستقلة. ثم قال والله ينسى، وهو المثال الأخير على قاعدتنا الطيبة، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار. هل يوصف الله بالنسيان ولا لا يا جماعة؟ اوعى اوعى اوعى تقول نعم، واوعى تقول لا، انتبه، لأن النسيان ليس من قبيل صفات الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، وإنما هي من الكمال باعتبار والنقص باعتبار. فنثبت النسيان لله حال كونه كمالا، وننفيه عن الله حال كونه نقصا. متى يكون النسيان كمال ومتى يكون نقص؟ يكون النسيان كمالا، عفوا، نقول العرب قالت إن النسيان له معنيان، النسيان الأول نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، الغفلة والذهول عن الشيء. الواحد أحيانا يصير جواله في يده ويقعد يدوره ولا لا، ولا يحط نظارته في محل يقول يا الربع ما أنا نسيت نظاراتي وأنا فيه، مش معنى نسيانها الآن، هو غفل وذهل عن هذا الشيء. بل إن المدرسين أحيانا الواحد يدور قلم الصبورة وأنا فيه فيده، أحيانا يدور الواحد مسواته وأنا فيه فيده، يحط مفتاحه في مكانه ينساه، يحط مكانه. أنا حصل لي موقف اليوم من الأيام، حطيت سيارتي عند الكهرباء وبلغت الشرطة، يوم قمت الفجر ما بلغ صحيح، حطيت سيارتي عند الكهرباء ورحت مع واحد من الزملاء، لكن كان عندي كلمة في استراحة، يوم جاء مرحنا الكهرباء نسيت سيارتي عند الكهرباء، نزلني في البيت، يوم أذن الفجر بروح أركب عشان أمشي المسجد ما لقيت السيارة، دخلت على أم العيال أو اللي راحت سيارتي، أنا بلغ الشرطة وبلغت الشرطة. ثم يجيني هاجس وحي من الله كرامات أولياء إن السيارة عند الكهرباء، قلت يوله الخير، شو بقال للشرطة هذا إزعاج السلطات. فأتصل عليهم مع واحد من الزملاء قلت علمهم ترى البلاغ اللي كذا، ترى أنا كنت ناسي، بس قال ما عليك، بس لقيته، بس قلت لا لقيته عند الكهرباء. إيه هذا إيش نسيان بمعنى إيش الغفلة؟ هل هذا النسيان بهذا المعنى يصيب الله جل وعلا؟ أنت ما يجي ذي، أعوذ بالله، هذا يصيبني أنا وأنت، أما ربنا لا، ما يصيب شيء من هذا. يقولون فالنسيان بمعنى الغفلة والذهول نقص في التفكير ونقص في الإحاطة والعلم، ولا لا؟ لو كنت أعلم بكل شيء ما ضيعت السيارة، لو كنت تعلم بكل شيء ما ضيعت النظارة. قالوا وهو النسيان المنفي عن الله جل وعلا في قوله وما كان ربك نسية، وفي قوله لا يضل ربي ولا ينسى. القسم الثاني، المعنى الثاني عند النسيان، قالوا نسيان بمعنى، ترى نتكلم في المعاني إنما نتكلم في الكيفيات، بمعنى الترك عن علم وعمد لا عن غفلة وذهول، جزاء ومقابلة، يسمونها النسيان الجزائي. يعني مثاله أن يكون بيني وبينك يا إيش أخوي عبد الله، يكون بيني وبينك شيء من وقفات النفوس، وتفتقر وتحتاج إلى المال، وأنا رجال تاجر، جئت تطلب مني المال، فلما جئت وجدتها فرصة لإن إيش أنتقم، فقلت أنا أصلا لن أعطيك شيئا، أنا أصلا ناسيك، أنا أعرف ما نسيت، أعرف أن اسم عبد الله فلان الفلاني، وأعرف أن جاي. إيش معنى كلمة ناسيك؟ يعني أنا الآن أتركك عن علم وعمد جزاء ومقابلة. فهذا الترك يسمى عند العرب نسيانا، لكنه ليس نسيان غفلة وذهول، وإنما نسيان علم وترك جزاء ومقابلة. العرب لا تأتي بهذا النسيان إلا من باب الجزاء والمقابلة والعقوبة، وهو النسيان المثبت لله. ولأنه نسيان مبناه على العقوبة لا تجده مضافا إلى الله إلا من باب الجزاء والمقابلة. يا أبا زيد أرى عينيك قد غفلت. انتبه، ترى النوم في الحلقة من كبائر انتبه. طيب، ولذلك يقول الله جل وعلا نسوا الله فنسيهم. يقول الله جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فإيش؟ فنسيتها. والجزاء كذلك اليوم تنسى. ويقول الله جل وعلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا في سورة الأعراف، واللهو واللعب هذه من المواضع التي تشكل على القراء الحفاظ يعني، ولكن احفظوا فيها هذا الضابط. يقول اعلم يا من ستموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت بس، وأما في سورة محمد وفي سورة الأنعام فإن اللعب قبل اللهو. فيقول الله جل وعلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما، إذن اليوم نتركهم عن علم وعمد كما تركوا الإيمان بنا عن علم وعمد. يوم عاندوا وتركوا الإيمان والإيمان بالرسل، نحن في هذا الوقت الذين هم في حاجة إلينا نتركهم ولا ننفعهم. هذا كمال، هذا قمة الكمال. ولذلك يقول الناظم والله ينسى، والمراد به هنا المقصود المراد بالمعنى، أما الكيفية فإن هذا الترك الصادر من الله لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا. يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان. وقلت في الأرجوزة الأخرى كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد يدخل في وصفه حينئذ لا الأول، يعني لا الذهول والغفلة، وأما الترك عن علم وعمد فإنه هو الذي يدخل في صفات الله جل وعلا. إذن خلاصة الأمر أن الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفع عنه حال نقصها. جل هذه قاعدة عند أهل السنة في طريقتهم في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. فيقول العلماء أهل السنة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. أهل السنة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. أهل السنة والجماعة يفصلون في جانب الإثبات ويجملون في جانب النفي. كيف هذا يا جماعة؟ إذا جئت في إثبات صفات الكمال لله فصل. ولا أدل على ذلك من آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ليش فصل؟ لأنه في جانب الآن إيش؟ الإثبات. وفي جانب الإثبات فصل يا حبيبي. هذه طريقة الرسل وهي طريقة القرآن والسنة. ولذلك لا تجد أغلب الآيات إلا مختومة باسمين من أسماء الله: إن الله هو العزيز الحكيم العلي العظيم الغفور الرحيم الكبير المتعال، كلها لأن في جانب إيش؟ إثبات. فإذا جئت في إثبات صفات الكمال ففصل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن التفصيل في صفات الكمال أدعى لوصف للوصف بالكمال. ولذلك لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وقلت: يا أيها الملك إنك شجاع كريم قوي، بغيت أقول تحب العفو فاعف عنا، يقولنا في الحرم: إنك كريم شجاع قوي همام فحل أسد ذئب، ما أدري ذئب ذي ما أدري عنها تصلح الأولاد تمشي معها ما أدري عنها، أسد مش بعد، والله كل ما فصلت لو تقعد لا الصبح الملك ما يمل، لو تقعد لا الصبح أنت تفصل ما مل الملك، لأنه يرى أن تفصيلك هذا يضفي على نفسه وذاته كمال. فإذا كان التفصيل في إثبات صفات الكمال في المخلوق كمالا فكذلك هو في حق الله جل وعلا. يقول ابن تيمية في التدمرية: وهذه طريقة الرسل. طيب وأما صفات النفي صفات النقص لا تفصل فيها، لا تفصل في النفي، النفي أجمل فيه، قل الله ليس كمثله شيء، ما تقول الله ليس كمثله ملك وليس كمثله إنسان وليس كمثله نبي وليس كمثله فلان وليس كمثله، لا تقعد تفصل ليس كمثله شيء، خلاص هذا كمال. فإذا في جانب النفي اجمل. ولذلك هذه طريقة القرآن في عدة آيات: ولم يكن له، يقول الله جل وعلا: قل هو الله، انتبه، الله أحد، الله الصمد، هذا كله الآن إثبات، اترك لم يلد ولم يولد بيجي الكلام عليها، لكن أنت ولم يكن له كفوا أحد، هذا إجمال في النفي، إذا فصل في الإثبات وأجمل في النفي. اسمع إلى قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا إجمال ولا تفصيل؟ عجيب، إجمال لأنه نفي. ثم قال: وهو السميع البصير، فصل في النفي في الإثبات. فإذا أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. إيش يقول الناظم؟ يقول إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل. يا أخ العرفاني، نفي يجمل أما الإثبات فهو يفصل. لماذا قال جل؟ كلمة جل مو بجل الشعر اللي يحطونه في الصيدلية، لا، إثباتنا جل، جل يعني أغلب، أغلب يعني دليل أن القاعدة هذه ليست قاعدة كلية بل هي قاعدة أغلبية، يعني أن غالب الإثبات في الكتاب والسنة يأتي مفصلا، لكن قد يأتي الإثبات أحيانا مجملا كقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أثبت ولكن إجمل، لكن الأغلب أن الإثبات يجيك إيش؟ مفصل. فإذا هذه قاعدة ليست كلية وإنما أغلبية. طيب، وقوله والنفي يجمل يعني أن غالب النفي في الكتاب والسنة يجي مجمل، لكن أحيانا يجينا نفي مفصل مثل لم يلد ولم يولد، هذا نفي ومع ذلك فصل فيه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اسمع إلى قوله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم، هذا النفي الأول، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، كم صار من نفي؟ إذن في التفصيل في النفي ولا لا عبد الرحمن حبيبي؟ في التفصيل في النفي. إذن الأصل الغالب في الإثبات هو التفصيل، لكن قد يأتي مجملا أحيانا، والغالب في النفي الإجمال، لكن قد يرد مفصلا أحيانا. فهمتم هذا؟